حبيبي مش حبيبي مش حبيبي لا مش حبيبي لا لا مش حبيبي لا مش حبيبي مش حبيبي مش حبيبي حبيبي ما يظلمنيش حبيبي ما يجرحنيش حبيبي ما يظلمنيش حبيبي ما يجرحنيش ما يهدش أمالي ما يغيرش حالي ما يسهرنيش ليالي وأنا في عيني الدموع ما يبعنيش ويجازف ويسيبني جرحي نازف ويجيني يقولني آسف وقت ما ينور الرجوع ما يجددش بإيده جراحي ما يبددش ساعات أفراحي اللي يزود ألمي وجرحي واللي يهد سعادتي وفرحي مش حبيبي مش حبيبي حبيبي ما يكسرنيش حبيبي ما يخسرنيش حبيبي ما يكسرنيش حبيبي ما يخسرنيش ما يبقاش أناني ما ينساش حناني كل يوم والتاني غدر وهجر وخصام حبيبي واسيني يوم دمعي وأنيني مش دايما نسيني وأنا في عز الألام ما يحددش لوحده مصيري ما يهددش بحبه لغيري اللي يفكر يوم يخسرني واللي كتير حاول يكسرني إزاي إزاي يا حبيبي مش حبيبي مش حبيبي حبيبي ما يقلمني حبيبي ما يخدعني حبيبي ما يقلمني حبيبي ما يخدعني ما يقتلش ابتسامتي ما يحبش هزمتي ما يفكرش صمتي خضوع وانكسار مش يوم يبقى جنبي ويوم ينسى حبي ويوم يرجع لقلبي بألف